وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مع مصابيح الهدى. الحقيقة يعني أنا يعني بعد الغياب والمرض يعني الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى أكرمنا به، رجعت لكم في بورصة الإيمان وتواصلت حلقتين أو ثلاثة، إنما أشعر وأنها أول مرة أعود إليكم، لأنه فرق كبير قوي قوي قوي الحقيقة والله. ودي ليست مجاملة، إن أنا أكون لوحدي أو أكون مع يعني أناس أحبهم في الله حبا شديدا، فضيلة الشيخ حازم وفضيلة الدكتور صلاح، فيعني غيابي كان عنهم شيء مؤثر ليا جدا جدا، ويعلم الله أني بكيت وهم كانوا موجودين في الحلقة الماضية، ويعني كلامهم أكثر بكثير جدا جدا مما أستحق. ولكن الذي يعنيني والذي أريد أن أؤكده هو أنه توجد علاقة حب في الله سبحانه وتعالى، ليس لها علاقة لا بالقناة ولا بالبرنامج ولا بالإعلام، ولكن يعني سبحان الله شاء الله عز وجل أن يكون هذا البرنامج هو بذرة حب قوية بيننا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن نحشر يوم القيامة بهذا الحب في ظل عرش الرحمن، اللهم أمين يا رب العالمين. طبعا إحنا يعني دايما بنسعد بوجود الدكتور صلاح كل شهر مرة، وبتبقى حلقة مباشرة، فهو يعني يعتبر قائد هذه الحلقة، قائد القناة لمدة ساعة، يعمل اللي هو عايزه بقى، والشيخ حازم مديله الله يرضى عليك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الله عز وجل، متابعي قناة الناس، والحقيقة يعني نحن في هذا البرنامج فعلا نشعر يعني بعدد من المشاعر المتعاظمة جدا. الشعور الأول فعلا أننا بكل مرة نلتقي في هذا البرنامج نحن نخرج أقرب إلى الله تبارك وتعالى. نعم. رقم اثنين، إحنا أقرب لبعضنا، يعني نحن أيها الثلاثة. الأمر الثالث، إن إحنا فعلا يشهد الله بنحبكم من وراء هذه الشاشة، وبنشعر إن قلوبنا متعلقة بيكم، وإنتم محظوظين عننا، يعني إنتم شايفيننا وتعرفونا، لكن إحنا والله يعني شعاع الحب اللي طالع من عندنا ربما يصل إلى يعني أقصى ديار يعني الأرض وأقصى بقاع الأرض، لأن فعلا حب صادق لله تبارك وتعالى. فنشهد الله أننا نحبكم في الله تبارك وتعالى، سعداء جدا ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بشفاء أخينا وحبيبنا في الله الأستاذ سعيد، ويعني أيضا يعني منتهى السعادة في كل لحظة نشوف فيها يعني فضيلة الشيخ. طبعا احنا يعني محظوظين برضو شوية ان احنا بنشوف يعني هذه الكوكبة الطيبة، واليوم يوم فريد. فريد ليه؟ لان احنا فعلا هنعيش مع شخصية صنعت شيئا فريدا في الواقع المعاصر، شئنا ام ابينا، العدو والصديق، القريب والبعيد، كل الناس تتفق على ان في شخصية صانعة التاريخ المعاصر، او لها دور ريادي في صناعة التاريخ المعاصر. من هو؟ انه الشهيد الشيخ احمد ياسين، الذي قتل شهيدا يوم 22 مارس، يعني أيام مضت منذ 5 سنوات في غدرة من غدرات الجزار السفاح شارون عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. فيعني هذه الحلقة المميزة اللي احنا بنعملها جزء من الدين لهذا الإمام العظيم، هذا الشيخ الفريد في كل ما قدم. يعني أبدأ الحقيقة وأرجو من أخي الكريم فضيلة الشيخ حازم أنه يعني يستفتح لنا كده بفتوحاته الطيبة التي يفتح له عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أحمد الله عز وجل كثيرا على سلامة أخونا الكريم الأستاذ الفاضل الأستاذ سعيد توفيق بركات وعلى عودته، وأسأل الله أن يبارك في صحته يا رب العالمين. كما أحمد الله على اللقاء بأخي الحبيب الكريم ورفيق الصبا منذ القديم يعني الدكتور صلاح، والحقيقة ربما كلما سافر وعاد يتذكر الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم: رجلان تحبا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فنحن نعيش نعم الحمد لله طبعا لا شك الحمد لله ربنا يديم هذه المودة هذا الجلال والإكرام. أما رحمه الله هذا الإمام الشيخ أحمد ياسين، فالحقيقة أنني نبه المشاهدين للاتصالات لو حب يعني تفضل. اتصالات مفتوحة طبعا نعم في يعني هذه حلقة الاتصالات يعني مفتوحة، أنتم أصحاب الحق الأول فيها وإحنا ضيوف عليكم، يعني كل مرة أنتم بتسمعونا يعني مسجل عشان ظروف سفري، لكن اليوم أنتم أصحاب الحق وإحنا ضيوف عليكم. الحقيقة أن أنا يعني ربما أخذ دائما كلما تذكرت الشيخ أحمد ياسين معنى ربما يختلف عما هو مشهور عند الناس، لكن دايما هو اللي بيؤثر فيه اللي هو عبقرية المبادرة، لأنه مجرد فكرة أنه ينشئ منظمة جديدة على الساحة الفلسطينية بعد ما المنظمات القديمة استهلكت وتكون منظمة مبنية على صفو العقيدة وليست على النزعة الوطنية فقط، وإذا بهذه المبادرة لتتمثل في إنشاء منظمة عقائدية للجهاد تتحول اليوم مثلا وفات عليها انظروا كم سنة احنا 20 سنة 30 سنة تتحول إلى 20 سنة بالضبط تتحول إلى أنها الشيء المؤثر رقم واحد في القضية الفلسطينية في العالم كله وفي طبعا. فالفكرة عندنا هي مسألة عبقرية المبادرة، يعني كيف أبادر فأضع في الواقع أصنع على الواقع أضيف إلى الواقع إضافة جديدة ليست موجودة. فالمسألة ليست جهاد برصاصة، ليست جهاد بحزام ناسف، ليست جهاد بحجارة، دي كلها أعمال، لكن المبادرة بفكرة إنشاء. ولذلك الحقيقة أن تحريك المياه الراكدة بعد ما تركد، وأنا لازلت أذكر وهذا هو الفارق بين أن العدو استهلك النظم القديمة لدرجة أنه قال أنا عايز أستبقي القادة القدام لأنهم هم بالنسبة لي بيحافظوا على أنه تفضل الأمور راكدة ومستقرة وليس فيها مشاكل. فعندما يأتي هذا الرجل برغم أنه مقعد ويأتي هو ورفاقه وإخوانه وزملاؤه ثم تلامذته أصلا وينشئ هذا، فإذا به يعني يؤثر هذا الأثر، ولذلك يعني لم يطيق إلا أن يقتل عليه رحمة الله ويقتل من الطائرات، برغم والله أن أنا ولن أذكر اسم هذا الشخص، إنما أحد كبار القادة من الإسرائيليين الصهاينة قال لقد كانت رأس فلان الفلاني على مرمى رصاصة من مسدسي ولكني لم أقتله برغم أنه عدونا رقم كذا اللي احنا مهتمين بقتله، لأن كان عندي تعليمات أن استبقاءه مهم لنا، استبقاء القائد أعدائي مهم لي أنا. ليه؟ لأنه بيخدم علي. إنما ما بالك هذا الشخص أحمد ياسين كان لا يمكن أن يبقى، وأن لأنه كان فعلا ثورة على أعدائه، ولذلك رحمة الله عليه وعلى يعني ما فعله بهذه برغم الإقعاد وبرغم هذا. وأنا أعتقد أنه ما فعله الله عز وجل بشارون فأرا من لأحمد ياسين، يعني شارون مين يقول شارون بقاله كام سنة بيحصل فيه إيه؟ حد عارف؟ ده ليس على قيد الحياة وفقد وزنه وأصبح وزنه كذا 40 كيلو طبقا لآخر ما نشر وإيه العذابات اللي بتحدث له طوال هذا الوقت وهو لا يزال في الدنيا، يعني مش عذاب قبر ولا عذاب احتضار، ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. سبحان الله. أنا يعني يوم ما دخل هذا السفاح شارون المستشفى كنت في المدينة المنورة وراجع من المسجد النبوي ودخلت الحجرة يعني جددت وضوء وقلت هنام، وإذا بي أرى النشرات قلت أشوف الدنيا فيها إيه، طلع كل النشرات بتقول أصيب بأزمة، رحت يعني نازل جري ويعني مقصدي إلى الروضة وظللت اتحسس لغايه ما بقيت اول واحد جنب يعني السور بتاع مسجد الرسول بتاع قبر الرسول في الروضه. ثم رفعت يدي الى الله وسجدت طويلا وقلت هذا الدعاء والله: اللهم اني اسالك ان تطيل عمره وان تطيل مرضه وان تجعله عبره للظالمين من حوله. ما شاء الله على شارون. هو ده لاحظ فيعني كل شويه قطعه في جسمه كما قطع ومزق اجسادا كثيره من اخواننا الابرار رجالا ونساء واطفالا. وشارون الذي استهدف يعني هذا الامام العظيم احمد ياسين، يعني هذا الرجل زبانيته الذين صنع بهم المجد باشاره من مناحم بيجن عليه لعائن الله، بدا بفكره جهنميه وسماهم الشياطين عصابه، قال لهم ودوني على السجن اشوف الاولاد اللي هم واخدين احكام شقه مؤبده المجرمين العتاة وهاتهم لي، طلعوهم من السجن ادربهم وهم لذول اللي تعاملوا مع المذابح كلها في فلسطين وفي مصر. 3000 مصري اللي قتلهم هذا السفاح هو اللي عمل ثغره الدفرسوار. يعني هذا الرجل الان فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أما الشهيد أحمد ياسين فمع هذا التمزق الأشلاء وجمعت في كيس أسود، لكن هذا الرجل كان في هذا اليوم قائما لليل. تسحروا فإن في السحور بركة، أولا قيام الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تسحروا فإن الله وملائكته تصلي على المتسحرين. ثم صلى الفجر، من صلى الفجر كان في ذمة الله طوال يومه، ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. صلى الفجر وجلس يذكر الله سبحانه وتعالى في مصلاه. من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله في مصلاه حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين إلا كتبت له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، وقرأ القرآن. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيع لأصحابه. ثم خرج لكي يتلقى رصاصة أو صواريخ البدر من أول طائرة تهديها الصناعة الأمريكية الباغية، طيارة بدون طيار، كأنهم خافوا يطلعوا ريحة راجل بنى آدم يقود الطائرة اللي هتغتال الإمام أحمد ياسين. ثم ضربت 3 صواريخ لكي تقتل معه من أسرتي ومن حراسه لكي يلقى الله شهيدا، وكأني بأبيات الشعر يعني كانت يعني تتحرك مع هذه الأشلاء. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزعي. ده الشيخ أحمد ياسين ومقابله هذا السفاح الجزار شارون. عايز استأذن حضرتك في أنه الحقيقة أخوانا مصابيح الهدى، وإن كنا أخذنا سلسلة من الصحابة ثم نحن اليوم نتحدث عن رجل يعيش بيننا عاش بيننا ثم قتل واستشهد، نعرفه واحتك به الكثيرون وعاش في فلسطين بجوارنا، فهو امتداد طبيعي. وده فكرة مصابيح الهدى الأصلية، أن تكون من عهد النبوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم العهد الأوسط ثم أناس عاشوا بيننا، حتى نثبت في مصابيح الهدى أن هذا الدين يصنع رجال على مدار التاريخ. لن يقف هذا الدين في أي زمن من الأزمنة في صناعة وجعل الرجال يقودوا هذه الأمة. الحقيقة برضو عايز أقول أنا مش بنتناول الشيخ أحمد ياسين بصفته لا مؤسس حماس ولا أنه هذا هو العمل الوحيد الفريد في حياته، إنما هو شخصية لو جيت تنظر إليه شكلا أو مضمونا ستجد أنه يستحق أن يكون من المصابيح. وأكبر دليل أن يصطفيه الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الخطير. أنا من وجهة نظري أنه شارون شخصيا بطيارات ويشرف على قتل وتصفية الشيخ أحمد ياسين بخطة محكمة، كأنه بالضبط زي ما كان من قريب غزو غزة أو حرب غزة، عملية مخطط لها بشكل خطير. إذن هو رجل يستحق. والشبه العجيب قوي اللي لفت نظري مش قادر أنساه أنه يشبه عمر المختار في حتة التربية. كان وظيفته كان أيضا معلما، كان بيعلم زي ما عمر المختار كان بيعلم في الكتاب. هذا قائد تربوي معلم مربي، وهذا أيضا قائد تربوي معلم مربي. فكان من قريب في لقاء مع ابنه، احنا على فكرة كان نفسنا نعملهم 22-3 وهي كانت قدرا، إنما طبعا هذا موجود حضرتك، فاحنا النهاردة يعني بنحيي هذه الذكرى الطيبة الحقيقة. حتة في اتصال، طيب أنا دايما أي اتصال أهم، تفضل حضرتك خد الاتصال. تفضل عليك الصلاة والبركات. السلام عليكم. عليكم الصلاة والبركات، أهلا وسهلا. السلام عليكم يا شيخ، الشيخ حازم. يا ألف مرحبا. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. السلام عليكم الصباح. السلام عليكم أستاذ سعيد. أهلا بك. أهلا وسهلا بك. ونحبكم في الله. حبك الذي زعبتنا فيه. وربنا يبارك في الجامع الطيب ده إن شاء الله دايما بإذن الله، وينفع بكم أمة الإسلام أجمعين. اللهم آمين يا رب. نحبكم في الله جميعا والله. وسبحان الله الواحد يعني من ساعة ما استمتعنا في رمضان بهذا البرنامج الطيب يعني بنستناه دايما، وربنا يبارك لكم في الجامعة ده إن شاء الله وينفع بكم أمة سيدنا محمد. أحبكم في الله جميعا. أنا مستشفى الحقيقة غير عشان بس أقول إن أنا بحبكم في الله يعني. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. اللهم اجمعنا بها على خير. بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم. والسؤال الحقيقة هي ألو السلام عليكم. نعم معك يا أخي، تفضل كمل يا أخي. السؤال هو إزاي انقطع الاتصال؟ موجود، اتفضل. نعم عفوا، اتفضل يا أستاذ سعيد. فالحقيقة يعني الملمح بتاع المصابيح أهو دليل أنه متواصل، نفس القرآن، نفس الصلاة اللي قلناها في عبد الله بن عمر، واللي قلناها في عمر بن عبد العزيز سيدنا عمر طبعا رضي الله عنه وارضاه، واللي قلناها في الخلفاء كل هي. هو برضو الشيخ أحمد ياسين لم يأتي بجديد ولا غريب عن المصابيح، كان خارج يصلي الفجر، أولا بيصلي الفجر في جماعة، وابنه بيقول كان، والله سمعتها فيعني تأثرت جدا، كان أحرص مني، ابنه الشاب كان أحرص مني على المحافظة على صلاة الفجر في المسجد، رغم طبعا ان احنا لم نتعرض لحالته الصحية. ده راجل كان قعيد يعني مشلول الـ الرجل والإيد واللسان، يعني حاجة عجيبة. آية نعم. الحقيقة صحيح. آية تربوية عظيمة جدا، يعني ما نقدرش نقول إلا لازم يكون من المصابيح، بغض النظر عن الانتماءات السياسية، وبغض النظر عن التغير الحقيقي والهائل اللي تفضل بيه فضيلة الشيخ وعامله، هو كإنسان وكبشر يستحق أن يكون من مصابيح هذا الزمان الحقيقي. ودي ناس كتيرة بتقول لنا يا ريت تقولوا لنا ناس عاشوا معانا. حتى بالمناسبة برضو من أحد أساتذته الإمام محمد الغزالي، وبرضو وفاته كانت في شهر مارس، وبرضو دفن بالبقيع، وقصة كفاح برضو الشيخ محمد الغزالي احنا بنحبه جدا جدا. يعني الشيخ الغزالي الكفاح بالدعوة واللسان، والشيخ أحمد ياسين جهاد بالتربية والسنان. فيعني جمع يعني هؤلاء يعني الأعلى درجات أو كل أنواع الجهاد. نعم. كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال العلماء جهاد بالسنان وباللسان، فما رأيت فصيحا معاصرا في الجهاد باللسان زي الشيخ الغزالي. مثل الشيخ الغزالي. نعم. وقلمه مثل لسانه. نعم. يعني قلمه في قوة، في حياة، في روح، في منهج، ولسانه في ما شاء الله يعني القوة البالغة. في اتصال الحقيقة، فخلينا ناخد الاتصال ونرجع مرة ثانية. عليك الصلاة والبركات. حضرتك القائد يعمل اللي انت عايزه. اهلا وسهلا. انت الرئيس. عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا اخي الكريم، تفضل. طبعا انا سعيد جدا جدا جدا بهذا اللقاء، لقاء العمالقه فعلا. العفو الله يكرمك. فضيلة الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، يعني ربنا يحفظك يا شيخنا ويتقبل منا ومنك صالح الاعمال وهذه البطوله الرائعه التي كانت في ايام غزه حفظك الله. وايضا فضيله الشيخ والاستاذ، مش عارف الشيخ ولا الاستاذ بقى، سعيد توفيق رئيس القناه، ربنا يحفظك يا استاذ سعيد ومواقفك البطوليه، واستاذنا الدكتور صلاح سلطان، ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. الله يرضى عنك. هيجتم فينا المشاعر ويعني ايقظتم فينا الراكد. شيخنا الشيخ احمد ياسين، كان الله عز وجل يختار من عباده من يشاء لكي ينال هذه الدرجه العاليه الرفيعه، وكان الله تبارك وتعالى يعني يصف هذا الرجل بقولي أنا لا أجد إلا هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا الرجل رغم ما كان فيه وما كان عليه من ضعف في الجسد أو ضعف في البنية أو قعود في قدميه، لكن كان رجلا بالفعل. أنا يعني لا يسعني إلا أن أذكر هذه الأبيات التي قالها بعض أهل العلم: كنا جبالا، كأنها تقال على هذا الرجل وأمثاله: كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، لم تنس فلسطين ولا صحراؤها سجدتنا والأرض تقذف نارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة غناء تنبت حولها الأزهار، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. أنا آسف حيث أطلت، ولكن يعني هذا المشهد الرائع والكلام الجميل هيجني للاتصال، وجزاكم الله خيرا وجعل هذه لقاءات ميزان حسناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب سؤال آخر. مشكور يا أخي جمال، مشكور جدا، جزاك الله خيرا يا أخي جمال وبارك الله فيك. نعم، أهلا أستاذ عادل، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، عليكم السلام. تفضل يا حضرتك. أنا كنت بس حضرني سورة إبراهيم في الآية من أول الآية رقم 13: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. استفتحوا وخاب كل جبار عنيد. استفتحوا وخاب كل جبار عنيد. كل جبار عنيد. ورائي لي جهنم ويسقى من ماء صديد. يتجرعه ولا يكاد يسيغه. يتجرعه ولا يكاد يسيغه. ماشي يا اخي بسرعة. فيه الموت من كل مكان وما هو بميت. نعم. السلام. ومن ورائه عذاب غليظ. ومن ورائه عذاب غليظ. الله يفتح عليك. تشعرون بهذا؟ نعم. تذكر هذه الآية. أحسنت. تنطبق على شارون. صورة واضحة لما فيه هو شارون. نعم نعم نعم نعم. يأتيه المكان يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. نعم نعم نعم. جزاك الله كل خير، مشكور يا أخي الكريم. شكرا يا أخي الفاضل. الحياة الشعر بالشعر يغري. فأخونا الشيخ جمال فتح الشهية إلى بعض من الأشعار، فتسمح لنا شيخ حازم. انطلق. يعني هذه أبيات قالها الأستاذ الدكتور عبد الرحمن العشماوي، وأنا يعني الحقيقة قلتها في أول خطبة بعد استشهاد الإمام الشهيد الشيخ أحمد ياسين، كانت خطبتي في واشنطن دي سي بعد استشهاده، وكانت يعني خطبة نارية وهي موجودة على صفحتي إلى الآن salahsultan.com. فيعني ذائد قصيدة أخرى غير يعني هذه القصيدة. الدكتور عبد الرحمن العشماوي السعودي يعني في قصيدتي يقول: أكسبوك من السباق رهانا فربحت أنت، وأدركوا الخسران هم أوصلوك إلى مناك بغدرهم، فأذقتهم فوق الهوان هوانا، إني لأرجو أن تكون بنارهم، لما رموك بها بلغت جنانا، أهل الإساءة هم ولكن ما دروا كم قدموا لشموخك الإحسان، لقب الشهادة مطمح لم تدخر وسعا لتحمله، فكنت وكان يا أحمد الياسين، يا أحمد الياسين كنت مفوها بالصمت، كان الصمت منك بيانا، يا أحمد الياسين. إذا خامناها على الإضافة تبقى يا أحمد، لكن خليها على يا أحمد الياسين، إن ودعتنا فلقد تركت الصدق والإيمان، أنا إن بكيت فإنما أبكي على مليارنا، لما غدوا قطعانا ستظل نجما في سماء جهادنا، يا مقعدا جعل العدو جبانا. فهذه بعض أبيات من قصيدة رائعة للدكتور عبد الرحمن العشماوي اللي دايما بيتحفنا بأشياء كثيرة. ناخد اتصال ونرجع مرة ثانية إن شاء الله. أهلا أستاذ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد ابننا. أنا عايز أسأل حضرتك أنا إزاي أقتدي بالشيخ أحمد ياسين أكون زيه كده؟ ما شاء الله بإذن الله هتكون زيه يا ابني بإذن الله. أنا سعيد جدا باتصالك. عنده كام سنة؟ كم سنك يا ابني؟ بشكرك جدا على البرنامج يعني عجبني جدا وبتابعه كل يوم مع ماما وبابا وإخواتي. جزاك الله كل خير. كم سنك يا أحمد؟ إيه؟ عندك كم سنة يا أحمد؟ عندك كم سنة يا حبيبي؟ 10 سنين. ما شاء الله ما شاء الله. انت صديقي يا احمد انا اعتبرك صديقي. جزاك الله خيرا يا ربنا. يا ريت الكنترول ياخد تليفون احمد نتابعه ان شاء الله. يا ريت ضروري. احنا اولا بنرحب بيك يا احمد وهنخلي صديقك الاول واحنا من بعده يجاوبك ان شاء الله. اتفضل اتفضل. لا اتفضل يا شيخنا. ناخد اتصال ثاني من طيب هناخد اتصال ونرجع لك يا احمد ان شاء الله. الاستاذ خالد من السعوديه اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيوخنا الكرام؟ أهلا بك يا أستاذ خالد. يا سيدي أنا بس لي ملاحظة بسيطة جدا. تفضل يا أخي كل سرور. يعني أنا أتمنى أن من جميع البرامج هذه أن تحدث تغيير ولو بسيط. نعم. أنا يعني الملاحظة أن نحن كمسلمين كان أولى بنا قبل أن ندعو على شارون أن ندعو على من دل شارون على الشيخ أحمد ياسين. الله أكبر. يا أخي العزيز هذه رسالة إلى الشعب الفلسطيني. أرجوكم أن توجهوا هذه الرسالة إلى الشعب الفلسطيني. جميع معظم قادة حماس اللي فيهم الأمل في تحرير الأرض وتحرير المسجد الأقصى يقعون واحد تلو الآخر. إسرائيل تستطيع أن تصل إلى أي شخص من هذه القادة بسهولة ويسر لدرجة أنه يستطيعون أن يصطادوا هؤلاء الرموز من خلال طائرات ليست بطيار. فنحن قبل أن ندعو على شارون هذا العدو علينا أن ندعو على من يرشد شارون على هذه الرموز وهذه المصابيح. فنحن يعني يجب علينا جزاك الله خير. فكرتك وضحت يا استاذ خالد. جزاك الله كل خير. جزاك الله خير يا استاذ خالد. بشكرك جدا والله. شيخنا يرد على صديقه الاول. نعم بعد اذنك يعني. نعم. ربنا احمد بيقول لك ازاي ابقى زي احمد ياسين. ان شاء الله يكون مثله باذن الله تعالى. اولا انا سعيد بيه جدا وربنا يكرمه ووجود هذه التشوقات الشوق داخله انه يصير مثله في حد ذاتها دي شهاده لوالديه وشهاده له ربنا يحفظه يا رب العالمين. لكن هو أهم شيء أن الواحد يعرف أنه لا يكون أمله معلقا بالدنيا. يعني إحنا ما فيش مانع إحنا بنذاكر ما فيش مانع ننجح إنما الأمل الحلم الخيال اللي أعيشه أنني أريد أن أكون مجاهدا أنني أريد أن أكون على علم أنني أريد أن أطيع الله عز وجل. وأنا أقول والله لأبنائي ومنهم من هو في عمر أحمد ربنا يكرمه أقول له ابني أنت غالبا مش هتلحق تدخل الكلية. يعني بقولها له كده صراحة بقول له انت غالبا ما نلحقش ندخل الكلية احنا عندنا شيء تاني اقرب من هذا يعني عشان توصل. امين ولا امين كلهم اي حد اي حد اقول له مش هنلحق احنا امننا شيء تاني. احنا يوم ما ربنا يمكننا من ان نقف في الميدان وندافع ونجاهد في سبيل الله ولو في هذه اللحظة هذا هو الامل. فاحنا الحقيقة معيشة الانسان معيشة الحلم والأمل اللي هي أن يحدث نفسه أن يحدث نفسه هذا ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن شاء الله كيف أصير مثل أحمد ياسين رقم واحد خلق الحلم خلق الشوق خلق الأمل. الأمل في الشهادة في الاستشهاد يعني أهم من الاستشهاد. سعد بن أبي وقاص لما عرف أنه ساعد دخول الغزوة وقت مستجاب الدعاء عبد الله بن جحش صديقه والاثنين من الصحابة قال له يا سعد ما نقف ندعو ربنا. فسعد وقف وهو في أثناء الحركة إلى الجيش وسعد مستجاب الدعوة. سيدنا سعد بن أبي وقاص مستجاب الدعوة أجب دعوته نعم وسدد رميته نعم. فسعد بن أبي وقاص دعا الله عز وجل دعوة عظيمة وسعد بن أبي وقاص أعلى قدرا من عبد الله بن جحش وأشهر من عبد الله بن جحش ومن العشر المبشرين بالجنة. إنما سعد بن أبي وقاص قال اللهم إن لقينا عدونا فملكنا الغداة أكتافهم وانصرنا عليهم ومكن لدينك. فقال عبد الله بن جحش آمين. لما جاء دور عبد الله بن جحش في أن يدعو قال اللهم إن لقينا عدونا فملكنا أكتافهم وانصرنا عليهم وارزقني الشهادة في سبيلك. لقني رجلا، خليني أقابل رجل شديدا بأسه شديدا حرده فأقاتله ويقاتلني وأجالده ويجالدني فيجدع أنفي ويقطع أذني ويقتلني فألقاك غدا فتقول من صنع، من جدع أنفك، من قطع أذنك، من قتلك، فأقول يا ربي فيك وفي سبيلك فتقول لي صدقت. فسعد بن أبي وقاص يقول ففي آخر اليوم إذا بي أجد عبد الله بن جحش وقد استشهد وأذنه ملضومة بخيط في أصلها لأنه اتقطعت وأنفه ملضومة بخيط عشان يدفن في أصلها. قال أنا ما يهمنيش بقى الواقعة دي كلها، صدقه والله. وقال وأرجو أن يبر الله، أن يرزقه الله في سائر دعوته كما صدقه في الدنيا. لكن قال كلمة سعد بن أبي وقاص، قال ووالله لقد كانت دعوة عبد الله بن جحش خير من دعوتي. فخيرا نعم، فأنت بتقول لي غلط يعني. نعم عفوا نعم. والمتصلين خلاص بيت عالمي كده. فالشاهد معي ان سعد بن ابي وقاص يقول ان الامل في الاستشهاد كان يسكن نفس عبد الله بن جحش وقلبه الى هذه الدرجه. فرقم واحد انا ممكن اقول له يعمل ايه، لكن انا اقول لك يا اخي احمد الزم المساجد وابحث فتش واكتب عن مين من الصالحين موجود حواليك ومن العاملين للإسلام ومن الصادقين وقول حسن ولا مصطفى ولا عبد الواحد بالواحد، وابحث عنهم والزمهم، والزم المساجد والزم الصف العامل. والنقطتين دول الحقيقة لا أجد غيرهما، الأمل الأمل في الاستشهاد وفي وأن تبحث عن العاملين. وأسأل الله عز وجل ما تعيش لوحدك ولا في الأوهام، عيش مع الصالحين وربنا يكرمك يا رب العالمين. جزاك الله خير. أنا حابب أنبه ابننا أحمد أيضا أنه فعلا يلتحم مع القرآن، يلتحم مع القرآن ويدرس اللغة العربية عشان تكون بإذن الله. الإمام الشيخ أحمد ياسين هذا الرجل التصق فعلا بحاجتين، المساجد والقرآن، ورب الشباب في المساجد على مائدة القرآن، وطلعهم اللي عملوا النصر بفضل الله ومنته وكرامته هم تلاميذ اللي تربوا، هم أطفال أصغر من سنك يا أحمد، هم دول اللي تربوا على إيد الشيخ أحمد ياسين وتلاميذه على المساجد وعلى مائدة القرآن. فبهما إن شاء الله انطلق وسيفتح الله تبارك وتعالى بك الدنيا بإذن الله عز وجل. وتجنب المحرمات الحرام مهما كان قليلا، أقل الحرام اشعر بعداوة بينك وبينه. طب معنا تسأل مهم الأستاذ مين؟ أنا تسأل واحد من تلاميذ أبو ياسر أحمد ياسين. أهلا وسهلا يا أبا ياسر، تفضل يا أخي الكريم من ريحة الحبايب زي ما بيقولوا في مصر. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة يا إخوانا الكرام أحييكم أعذب تحية من أرض فلسطين، من أرض غزة. حياك الله. وأنتم يعني منورون هذه الشاشة العظيمة المباركة، بارك الله فيكم على جهودكم. وفيكم يا أخي الكريم. الحقيقة أنا تلميذ الشيخ أحمد ياسين من صف أول ابتدائي ما شاء الله وحتى استشهاده ما شاء الله. الآن أنا محاضر في الجامعة، يعني كبير في العمر 50 سنة، لكني تتلمذت على يديه. وأحبه أن أذكر لكم بعض ما حب الله سبحانه وتعالى شيخنا العظيم الشهيد من صفات. من أهم هذه الصفات حبه لدعوة الله، وحبه من إنقاذ الناس من جهنم وتعريف الناس على الله سبحانه وتعالى. فآتاه الله سبحانه وتعالى قسطا كبيرا من الحكمة، لدرجة أن كل الشعب الفلسطيني كان باستمرار ما في أي مشكلة عند أحد إلا يذهب لحلها عند الشيخ أحمد ياسين. ما شاء الله. وآتاه الله سبحانه وتعالى صبرا عظيما، لدرجة أن أحب الناس لديه يقولون نزور الشيخ بعد 12 ليلا أو بعد صلاة الفجر، لأننا محببون عند الشيخ وبيننا أمور خاصة مثلا. كان يحتمل كل الناس، عجوز امرأة تجلس عنده بالساعات ليحل لها قضيتها ولا يهمه ذلك، ولم يعني يغلق بابه لأحد، بل إنه في أيام كنا في المدرسة الابتدائية ليعلمها كل الناس عن الشيخ أحمد ياسين، كان كل يوم يجعل تلامذته في المدرسة يلعبون كرة قدم، وكان يجلس كل يوم مع هذا الفريق ساعة ونصف بعد دوام المدرسة، تصور. حتى يعني أنا تجرأت فسألته: أوليس لك بيت يا سيدي تذهب إليه؟ أنت طول النهار تدرس، لماذا تجلس ساعة ونصف؟ فكان يقول كل يوم: يا بني إن الأمة محتاجة إلى جهودنا مثل هذا الجهد أضعاف المضاعفة. لدرجة أنه يوم من الأيام بقينا نحن على حب له وارتباط عندما انتقلنا إلى المدارس الإعدادية والثانوية. مرضت يوما في الأول الثانوي وقعت فكسرت قدمي، فإذا به يأتيني مشيا، كان يمشي أيامها بصعوبة، لكن إذا ضربت قدماه ببعضهما يقع على وجهه. لا إله إلا الله. فجاء ليزورني وأنا في صف أول ثانوي ومعه بيده صندوق من الشوكولاتة، فوصلني، وفي الطريق كان هناك انحدار بين بيتي ومدرسته، فإذا به تضرب رجلاه ببعضهما فيقع على وجهه ويمتلئ وجهه دما. لا إله إلا الله. الله يرحمه. واقع. ووصلني إلى البيت فسألته: ما هذا يا سيدي؟ قال: هذا يا بني أقل الواجب نحوكم يا شباب الإسلام. لا إله إلا الله. سلام. الله يرحمه. وما الذي جرى لك؟ قال: وقعت بسيطة، كل في سبيل الله بهون. ما شاء الله. قصص كثيرة رب بها الأجيال تلو الأجيال حتى أكرم الله سبحانه وتعالى بفلسطين بهذا البطل، بهذه الشخصية التي أكرمنا الله جميعا. كان لا يكتفي بالدعوة في قطاع غزة، إنما كان ينطلق إلى الضفة الغربية باستمرار، وكان ينطلق أيضا إلى فلسطين 48 حتى أسس وتتلمذ على يديه كل هؤلاء الذين تسمعون عنهم في الضفة أو في 48، وهو لا يمل ولا يكل من أجل دعوة الله وتعريف الناس بالله. جزاكم الله خيرا على هذا الانتقال، هذا الموضوع في جعبتي مواضيع كثيرة لكن وقتكم لا يسمح بذلك وأنا أعلم بذلك. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ سعيد يعني حبيب يحييك والله. الحقيقة أنا أشكر الأخ الفاضل جزاه الله خيرا أبو ياسر. أبو ياسر، ولو قعدنا نتكلم، أنا بحب جدا جدا الواقع، لو قعدنا احنا نحكي عن الشيخ أحمد ياسين دون أن يروي لنا أنه هو طالب في أولى ثانوي يذهب إليه، شوف تقديره للطالب الصغير في السن، ويقع ويحصل له جروح ودم ويروح، ده واقع تربوي ياريت يتنقل للدعاة النهاردة وللذين يعملون الإسلام النهاردة. أنا عايز حابب أقول حاجة مهمة جدا، أن هذا الاتصال لا نعرف عنه شيئا والله، لأنه معظم الناس قد تظن أنه من من من اتصالات الحلقة. نحن اتصلنا بفلسطين مرتبين الاتصال، والله هذا اتصال من رجل فاضل قاعد بيتابع القناة فانفعل بهذه القضية وبهذه الشخصية العظيمة فساقه الله إلينا. يعني فضل كبير منك أن اتصلت بنا والله. جزاك الله خير. شكرا أبو ياسر والله كثيرا. وفي اتصال الحقيقة من الجيزة، أخونا من؟ سلام أستاذ محمد، فضل أستاذ محمد. السلام عليكم. عليك السلام عليكم محمد. أمل. ولدي لو سمحت أنا في الصف. السلام عليكم. أهلا عليكم السلام. أهلا محمد، فضل يا حبيبي. أنا في الصف الخامس الابتدائي. ما شاء الله، يعني سنك 11 سنة. أنا كنت في زي أحمد، فالمستر علق الخريطة. نعم. فلما علق الخريطة كان بيستحللها الصحراء الشرقية والصحراء الغربية، فببص فوق الخريطة ما لقيتش القدس، ما لقيتش يعني فلسطين، كانت بين إسرائيل. لا إله. دي حاجة غلط، القدس المفروض تبقى موجودة كده، حرام. ربنا يكرمك. يعني القدس دي بلد عربية وإسلامية. نعم. جزاك الله خير يا محمد. دولة يعني يا ريت برضو المخرج ياخد تليفون محمد ان شاء الله نسلم عليه. محمد واحمد اهم حاجه في الحلقه يا مدني. احنا سعداء جدا ب يعني هذه الفطره النقيه من محمد واحمد، وهذا الاتصال اللي يعبر عن حرقه، وان التدليس الذي تمارسه الأنظمة لتضليل أبنائنا وبناتنا لن يجدي شيئا، لأن هناك قرآنا، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. من وجه رسالة من قناة الناس إلى وزير التعليم ووزراء التعليم، أرجوكم بالله عز وجل أن ترفعوا عن هذه المناهج هذا التضليل، أن توجد على الخريطة كلمة إسرائيل وترفع القدس وترفع فلسطين. أرجوكم بالله، ليس عندنا شيء نرجوكم به إلا أن هذه هي الحقيقة، أن الله سيسألنا كيف نضلل هؤلاء الأبناء. لن تكسبوا إلا لعنات التاريخ ولعنات الملائكة والناس أجمعين، ونحن نريد والله أن نأخذ بأيديكم إلى طريق الله. هذا الأمر يجب أن يرفع فورا من مناهجنا في أي مكان. الجميل الحقيقة قوي أن اللي اتصلوا بينا الاثنين 10 سنوات، يعني 4 ابتدائي، نعم، وخمسة ابتدائي يعني 11 سنة، نعم. فأنا داي كنت بكلم واحد صديق أمس والله امبارح، فأقول له الأمل ليس فينا، لا أنا أشعر إن شاء الله الأمل الكبير أنا أرى ذلك أن الجيل القادم هو الأمل الأكبر. ده وجهة نظري، أن إن شاء الله الأولاد اللي طالعين لما يتصل في 4 ابتدائي ولا 5 ابتدائي ويقول لك القدس وإسرائيل وحط وشال، يبقى لا تعليم ولا حضرتك رايح نفسك تماما. الأولاد بسم الله ما شاء الله فاهمين واعيين وعارفين. واحد بيقول لك عايز ابقى زي احمد ياسين، ولذلك خدنا تليفونهم ان شاء الله لازم انا بنفسي اكلمهم واتواصل معاهم، والشيخ هيبقى صديقه ويجوا معانا ممكن نستضيفهم ان شاء الله. نعم، اتصال اخر. نعم، بيقول لك الامام الغزالي. نعم، هضرين هم حاجه عن الشيخ محمد الغزالي. نعم، بمناسبه ذكراه، وبالمناسبه من اشد الناس حبا للشيخ محمد الغزالي في سيرته الشيخ احمد ياسين، كان بيحب الامام الغزالي وكان بيعتبره معلم وتعلم بشكل اساسي على يدي 3. نعم، تعليم مباشر وغير مباشر، الشيخ الاباصيري والشيخ احمد والشيخ محمد الغزالي. نعم، هؤلاء هم الاعمده الاساسيه اللي تعلم على ايديهم الشيخ احمد ياسين، ثم الشيخ حسن البنا وقراءه منهجه بشكل كامل. لكن المساله التي اريد ان اقول للعالم كله أن الشيخ أحمد ياسين، هو كان في مصر الشيخ أحمد ياسين؟ أبدا، الشيخ أحمد ياسين يا أخي الكريم ولد سنة 1936 بالهجري سنة 1355، وكان من أثرياء بلد الحورة، لكن الكيان الصهيوني الذي نهب كل شيء حولهم إلى فقراء. كان الشيخ أحمد ياسين يذهب ليبحث في القمامة عن بعض الأطعمة لكي يطعم أهله، فلهذا لم يستطع أن يكمل فوق الثانوية العامة، كمل الثانوية العامة بالعافية، بل انه راح يشتغل في مطعم عشان وهو في الثانوية العامة وتأخر دراسيا عشان يطعم اهله بعد الغنى والثراء الكبير اللي كانوا فيه. هذا الاحتلال ظلم الكثير جدا وما رحم عزيز قوم من ابدا. فلما لم يستطع ان يذهب للجامعة، ما عنده اموال، بدأ يقرأ بنهم، ويعني عاش مع يعني الكتب والمكتبات وتثقف ثقافة عالية، ثم قدم ليكون مدرسا في للتربية الاسلامية واللغة العربية، فامتحنه نجح جدا. لكن كتب الرجل اللي امتحنه ان هو اعرج لا يصلح. مدير الادارة التعليمية كان ابنه اعرج، فغضب جدا، قال اليس للاعرج مكان، وراح معينه على الفور لتقدير ربنا، وربنا هو اللي بيقدر هذا. ومن المدرسة والمسجد استطاع الامام الشيخ احمد ياسين ان يبني امة جديدة وجيلا جديدا فريدا لهذه الامة بفضل الله تبارك وتعالى. فيعني الشيخ محمد الغزالي كان أحد الأعمدة الأساسية التي أمدت الشيخ أحمد ياسين بالطاقة بالقوة. نعم، فإحنا يعني نعيش مع بعض كده هذا نشوف الفاصل إخواننا مع الشيخ أحمد مع الشيخ محمد الغزالي. وإحنا بنحترم برضو الناحية الفنية والإخراجية والمجهود. الحقيقة هو ممكن يعرضوا دلوقتي إنسرت سريع قد يستغرق 5 دقايق، إنما هم شغالين فيه 10 أيام، ويمكن المخرج حريص على هذا العمل انه يقول هو نريشن وحاجه بسيطه جدا، ولكن الناس بتشوفها بسيطه، كلمتين عن مكتوبين، انما بيعدوا الصوت والتسجيل والمونتاج. جزاهم الله كل خير، جزاهم الله خيرا يعني. محمد مدني واخوانه جميعا والاخوه المصورين، يعني في جنود كثر، يعني نسال الله ان يجزيهم عنا خير الجزاء. تفضل. نعم، تفضل.